الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى. هل هناك ما يتحصن به المسلم عند النوم؟ أفتى صلى الله عليه وسلم من قال لدغتني عقرب بأنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره، ذكره مسلم. وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة عن فواضل الأعمال فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عن من ظلمك، ذكره أحمد. وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال قل لي قولا ينفعني الله به وأقلل لعلي أعقله، فقال لا تغضب، فردد مرارا كل ذلك يقول له لا تغضب. وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني بشيء أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ذكره أحمد. وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل على الله، فقال بل اعقلها وتوكل، ذكره ابن حبان والترمذي. المجاملة في المعصية، هل يلتزم الإنسان بردها من جنسها؟ سألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن نساء أسعدنني في الجاهلية يعني في النواح أفأساعدهن في الإسلام؟ فقال لا إسعاد في الإسلام، ذكره أحمد. والإسعاد المساعدة، وهن قد ساعدنها بالنواح في مأتم لها. الأيتام الذين ورثوا خمرا. سأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، يعني أرقها وتخلص منها وأتلفها. قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا، حديث صحيح. نظر الفجاءة، هل على المرء إثم فيه؟ سأله صلى الله عليه وسلم جرير عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك، ذكره مسلم. عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. سأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، فقال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه، ذكره أهل السنن. من سقط شعرها في مرض هل تصله؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تزوجت ومرضت وتمعط شعرها أي تساقط، فأرادوا أن يصلوه، فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، متفق عليه. والمستوصلة التي تطلب ذلك، وتتمة الحديث والواشمة والمستوشمة. جولة مع أسئلة تخطر بالبال ولا يستغني عن معرفة الإجابة عنها مسلم بحال من الأحوال. سؤال: هل يجوز وضع المصحف مع الميت؟ جواب: لا يجوز صيانة له عن النجاسة. سؤال: ارتكب الفاحشة وندم على ما فعل واستغفر الله تعالى عازما على أن لا يعود أبدا، فهل يتقبل الله توبته؟ جواب: نعم، إنما يتقبل الله من المتقين. سؤال: هل صحيح أنه لو أحسن أحدنا الظن في حجر نفعه؟ جواب: قول خاطئ وحديث موضوع. سؤال: هل الاستمناء باليد حرام؟ جواب: جمهور الأئمة يرون تحريمه. سؤال: هل يأثم الإنسان بالهرب من الجندية؟ جواب: نعم، ومن يحمي الأرض والعرض إذا كان ذلك مباحا. سؤال: ما حكم استعمال المساحيط والأصباغ لإبداء زينة الوجه لغير الزوج؟ جواب: يحرم إبداء الزينة الفاحشة لأنها مظنة إثارة الشهوة، فيحرم إبداء الوجه بها، وكذا يحرم النظر إليه معها. سؤال: هل يجوز للمرأة كشف الذراعين والساقين؟ جواب: لا يجوز إبداء غير الوجه والكفين مثل الرأس والشعر والرقبة والصدر والذراعين والساقين. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها؟ جواب: لا مانع من ذلك بإذنه، فتصبغ شعرها وتخضب بنانها وتحمر وجهها. سؤال: هل ختان الأنثى واجب؟ جواب: ليس بواجب، فلا يوجب تركه الإثم، أما ختان الذكر فهو واجب شرعا. سؤال: هل في الإسلام ما يمنع أن نتفاءل بالشيء أو نتشاءم منه؟ جواب: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل خيرا بالكلمة الحسنة التي تسره وهو في طريقه، عازما على أمر متوكلا على الله فيه، وكان ينهى عن التشاؤم. والخلاصة أن الإنسان إذا تفاءل أو تشاءم يمضي لعمله، فالتشاؤم الذي يصد عن العمل منهي عنه، أما التفاؤل فجائز على أن لا يكون هو الموجب للعمل والدافع إليه. سؤال: لماذا لا تجوز التسمية بعبد النبي؟ جواب: لأن فيها إيهاما بالعبودية لغير الله، فالمفروض أنه عبد رب النبي. سؤال: ما حكم اتخاذ لعب الأطفال قد تكون مجسمة؟ جواب: الإجماع على حرمة اتخاذ الصور المجسمة، واستثنوا منها كما ورد لعب البنات، فقد رخص الشارع فيها ولو كانت مجسمة، ولا بأس من صنعها واتخاذها وبيعها وشرائها. سؤال: هل بإمكان أحد معرفة الأثر؟ جواب: العلم الخاص بالغيب لله وحده، فلا يعلم الغيب إلا الله. سؤال: هل يجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن؟ جواب: نعم، يجوز أن يقرأ ما شاء من القرآن. سؤال: وهل يجوز للجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن؟ جواب: لا يجوز، وهذا رأي الجمهور، وإن كان سعيد بن المسيب أجاز قراءة القرآن للجنب، وقال البخاري: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية. سؤال: هل يجوز مس المصحف لغير المتوضئ؟ جواب: جمهور الأئمة أنه يحرم مسه تماما، مثل الجنب والحائض والنفساء. وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك إلى جواز مس غير المتوضئ للمصحف، وهذا القول مسوغ للأخذ به عند الضرورة. والإجماع منعقد على حكمة مس الجنب له، لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، ولا عبرة به بعد الإجماع. سؤال: ما الحكم في من يؤخر الصلاة عن وقتها؟ جواب: من يؤخر الصلاة عن وقتها آثم، ومن لم يؤد بها حتى فاتت آثم الآثمين، فإذا قضاها تحلل من إثم الترك، وبقي عليه إثم التأخير حتى يتوب ولا يعود إلى مثل ذنبه. سؤال: هل جلسة القضاء مبرر شرعي لتأخير الصلاة؟ جواب: يحرم شرعا تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وليس ذلك عذرا، ومثل القاضي أرباب الأعمال. سؤال: ما حكم ترك الصوم والزكاة عمدا تهاونا وكسلا؟ جواب: إن من يعتقد وجوبهما ثم يفعل ذلك فهو فاسق وآثم، وكذلك من يترك الصلاة. سؤال: وقع بصر المصلي على عورة غيره، فهل تبطل صلاته؟ لا، ولو كان النظر بشهوة على القول المختار. سؤال: هل يشترط لصحة صلاة الجماعة وجود مسجد وبنيان؟ جواب: لا يشترط إقامتها في مسجد ما دام مسجد القرية قد هدم، وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء إن المسجد ليس شرطا لإقامة الجمعة. سؤال: هل هناك صلاة تسمى صلاة الشكر؟ جواب: لا، وإنما هناك سجدة شكر، يكبر بدون رفع اليدين ويسجد فيحمد الله تعالى ويشكره ويسبح ثم يرفع رأسه مكبرا، وليس بعدها تشهد ولا تسليم. سؤال: هل هناك جدوى من تلقين الميت بعد موته؟ جواب: ما دام يسمع قرع النعال فإن مما يفيد الدعاء له بالتثبيت وتلقينه. سؤال: هل يجوز تشريح الجثث في الحوادث الجنائية ولأغراض علمية؟ جواب: تلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها دون تزيد، ومع توفير الجو المناسب لاحترام الجثة وعدم إهانتها. سؤال: هل يجوز ترقيع قرنية الأحياء بعيون الموتى؟ جواب: لا مانع من ذلك إذا كان ذلك ضروريا. سؤال: ما حكم تجمع الأهل والأقربين في الأربعين؟ جواب: بدعة سيئة. سؤال: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ جواب: تندب الزيارة للنساء وللرجال إذا خلت من المحظورات الشرعية، وإلا فلا للجميع. سؤال: هل يجوز للخاطب أن يلتقي بمخطوبته وحدهما في مكان ما؟ جواب: ليس له ذلك، فهي أجنبية عنه، والخلوة بها محرمة شرعا. سؤال: زنى بها ثم تزوجها وهي حامل منه، فهل يحل له وطئها؟ جواب: العقد صحيح حتى ولو كانت حاملا من زان غيره، ولكن لا يحل له وطئها إلا إذا كان هو الذي زنى بها. سؤال: ما حكم تعاطي الحشيش والحبوب المخدرة؟ جواب: ضررها على النفس أشد من ضرر الخمر، وكل من يسكت على من يتعاطونها فهو عاصٍ، فتعاطيها والاتجار فيها يضر بالعقول والأخلاق والأموال ضررا فادحا عظيما، وينبغي أن تكون عقوبته من أشد العقوبات. سؤال: ما حكم شرب البيرة والبوضة؟ جواب: حرام لتأثيرهما السيء في العقل. سؤال: ما حكم تناول جوزة الطيب؟ جواب: أجمع الأئمة على حرمة تعاطيها وبيعها وشرائها، وأقل ما يقال فيها إنها مخدرة، والحديث صريح في تحريم كل مفتر ومخدر. سؤال: هل يجوز أن يشد الرجل أسنانه بسلك من ذهب؟ جواب: نعم يجوز. سؤال: هل الحرير الصناعي كالطبيعي في الحرمة؟ جواب: لا. القسم العاشر: عندما يلتقي الفقهاء والأطباء، مؤتمرات وندوات ومقررات وبحوث مع نموذج للبحث الفقهي الحديث، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل الآية 43. بين الفقهاء والأطباء: كان الآباء يقولون للمريض اسأل مجربا، ودارت الأيام دورتها لتضيف إلى هذه النصيحة ولا تنسى الطبيب. وممن وضعوا رأي الطبيب المسلم في مكانه اللائق به فقهاؤنا، فقد علقوا بعض أحكامهم على رأي الطبيب المسلم، ولهذا تكررت تلك العبارة في كتب الفقه: إذا أخبره بذلك طبيب مسلم حاذق. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عمق فهمهم للأمور وتثبتهم وتورعهم في إصدار الأحكام بالرجوع إلى أهل الذكر فيما هم أهل له قبل أن يصدروا أحكامهم وفتاواهم. واليوم يلتقي الأطباء والفقهاء على كلمة سواء، ويتحقق الأمل والرجاء في ازدهار الفقه الإسلامي ومعايشته قضايا العصر ومطالب الحياة المتجددة، وإليك بعض ثمار ذلك اللقاء. قضايا طبية معاصرة: من بحوث المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي سنة 1947 للهجرة: المخالفات الطبية من وجهة النظر الإسلامية، زرع الأعضاء، زراعة الخصية، الهندسة الوراثية، القتل للرحمة، بنوك المني، زواج الأقارب، تأجير الأرحام، ختان الأنثى، إجهاض الجنين، بنك لبن الأمهات. مبادئ وأسس صدرت عن مشيخة الأزهر في الإجهاض ومنع الحمل، جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس، نقل الأعضاء من إنسان لآخر، التلقيح الصناعي. ثالثا: مقررات ندوة الفقه الطبي الإسلامي بالكويت. رابعا: تحديد النسل. المخالفات الطبية من وجهة النظر الإسلامية: قدم الدكتوران أحمد أبو الوفا ويحيى ناصر بحثا عن بعض المخالفات الطبية من وجهة النظر الإسلامية: التداوي بالمحرمات، القتل الطبي أو ما يسمى بقتل الرحمة، التغيير في خلق الله أو ما يطلقون عليه اسم هندسة الجنين، طفل الأنابيب، التلقيح الصناعي، نقل وزراعة الخصية، الرحم المؤجرة، بنوك المني، زراعة البكارة. وعلى المسلمين فهم دينهم والالتزام بتعاليمه ووقف القبول الأعمى لكل ما يجيء به الغرب. زرع الأعضاء وهل يباح؟ في بحث ألقاه الدكتور حامد ربيع تناول ما يأتي: الجوانب التي تبيح ذلك، وفي مقدمتها أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة في ذلك إحياء النفس لمن تنقل إليه الأعضاء، وأن ارتكاب أخف الضررين واجب بالاتفاق، وأن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، وأن حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ الميت عن المثلة. والرأي لا بد من الاحتياط حتى لا يتوسع في ذلك العمل بلا مبالاة، وأن يقتصر على قدر الضرورة. ويرى الدكتور رفقي محمد أن عملية زرع الأعضاء تخلق صعوبات بالغة للشخص المزروع فيه، كما توجد مشكلة دينية، وأقترح استخدام أعضاء صناعية. وإليك مثلا لما يترتب على زراعة بعض الأعضاء من مشكلات دينية. وفي بحث قدمه الدكتور محمد حسن الحفناوي عن حكم زراعة الخصية لمرضى العقم في ضوء الشريعة الإسلامية، ناقش الباحث ما وصل إليه العلم الحديث في عملية استئصال خصية حية من جسم متبرع على قيد الحياة أو حديث الوفاة وزراعتها في مريض مصاب بالعقم. حالة هذا المريض، يقول الباحث: إما أن يكون له خصيتان ولكنهما لا تعملان بصورة طبيعية، أو ضامرتان بحيث لا تنتجان الحيوانات المنوية الحية القادرة على إخصاب بويضة المرأة. لمن تكون الصفات الوراثية؟ للمنقول منه أم للمنقول إليه؟ يقول الباحث: إنه من المعلوم أن الجينات الحاملة للصفات الوراثية في كروموزومات نواة الحيوان المنوي الناتجة عن خصية الرجل المتبرع تكون حاملة للصفات الوراثية الكاملة له، بحيث إذا ما زرعت في الشخص المصاب بالعقم مع إيصالها بأوعيته الدموية فإنها تظل محتفظة بذات الصفات الوراثية، وبناء عليه لا يجوز شرعا إجراء هذه العملية، لأن الطفل الناتج عنها يكون نتيجة اندماج الحيوانات المنوية من الرجل المتبرع مع بويضة الزوجة، وينسب شرعا إلى صاحب الخصية المتبرع أي الأب الحقيقي، وذلك مخالف للشريعة ونظام الأسرة لضياع الأنساب واختلاطها، إلى جانب ما يعرض للرجل والمرأة والجنين من إصابة بأمراض وراثية. وعندما يقول العلم هناك مجال لزرع الخصية وتقول الشريعة لا وحرام، فلا بد لنا من الخضوع لرأي الشريعة. وحول بنوك المني في ضوء الشريعة، قال الباحث الدكتور سمير يحيى الجمال: إنه ظهرت في مختلف بلدان العالم حديثا طرق حديثة متنوعة لحل بعض مشكلات العقم المستعصي، والشريعة الإسلامية تسمح بالإنجاب عن طريق استخدام الوسائل الطبية المختلفة بين الزوجين، ولكن لا تسمح باستخدام السائل المنوي من رجل آخر غير الزوج، أو استخدام أي رحم امرأة أخرى غير الزوجة، لما في ذلك من آثار تترتب على اختلاط الأنساب، ففكرة بنوك المني لا تصلح شرعا. تأجير الأرحام. اتفق الباحثان الدكتور جمال الدين محمد محمود والدكتور عادل عبد المجيد رسلان على ما يأتي: أولا، تأجير الرحم مخالف للشريعة الإسلامية. ثانيا، عقد إيجار الرحم باطل ولا يترتب عليه أثر من آثار العقود الشرعية، فلا يجري به توارث ويكون النسب مشكوكا فيه. فإذا اتفق الزوجان عند عدم قدرة رحم الزوجة على الحمل على استئجار رحم امرأة أخرى لوضع نطفة الزوج وبويضة الزوجة فيه، وتتولى هذه المرأة الحمل والوضع، ثم تسلم الطفل بعد ولادته إلى الزوجين لقاء أجر معلوم كما يحدث في أوروبا وأمريكا، فإن هذا العمل في نظر الشريعة الإسلامية باطل، لأنه لا يجوز وضع مني الزوج في رحم امرأة أجنبية لشبهة الزنا. إجهاض الجنين. قال رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بجدة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة: إن الإجهاض حرام لأنه قتل للنفس، وإن تشوهات الجنين منها ما هو بسيط ويمكن علاجه، ومنها خطير والمتعذر العلاج. ومهما يكن من أمر هذه التشوهات، فإن اجتناب الأسباب المفضية إليها والبعد عن المؤثرات المؤدية إليها من إدمان المخدرات والمسكرات والسفاح والأمراض الجنسية أمور مهمة تؤدي إلى الوقاية من تشوهات الجنين. أما إجهاض الجنين فحرام، وما يدرينا بأن الخالق العظيم له سر في بقاء هؤلاء المشوهين على ما هم عليه من التشويه، كأن يكون فيهم وبهم موعظة وعبرة للناس، ويكون لهم في الآخرة أجزل العطاء من المنعم الرحيم جل جلاله عن إعاقتهم. الهندسة الوراثية. أشار الدكتور محمد محمود زكي البهي إلى أن الإنسان يستخدم الهندسة الوراثية لتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، وأخيرا لتحسين صحة الجنين الآدمي. وكانت وسائله المتاحة هي محاولة التحكم في بيئة الكائن الحي والتخلص من المخلوقات المعيبة، ثم استخدام التهجين عندما أصبح ذلك ممكنا في النبات والحيوان. وأخيرا انفجرت الثورة البيولوجية المعاصرة لتقدم تقدما ملموسا في ميدان تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحسين المقدرة على تشخيص بعض الأمراض ومن ثم علاجها أو التخلص منها في الجنين الآدمي. ويرى الدكتور محمد كمال السيد يوسف أن موقف الإسلام من هذه القضية يتسم بالموضوعية، حيث يقدر أن عدم وجود نص ديني لا يعني أن هذه الحقائق باطلة أو محرمة، بل لا بد من النظر إليها بالنظر العقلي أو التجريبي. ويرى الدكتور عبد الصبور مرزوق أن علم الهندسة الوراثية هو أحد العلوم التي وهبها الله لخير البشرية، وأن ديننا الحنيف حض على العلم والتفكر في الخلق والبحث في ملكوت السماوات والأرض واكتشاف أسرار الخلق وعظمة الخالق. وإن ظل ما يحققه علم الهندسة الوراثية يدخل تحت بند التداوي الشرعي واستخدام ما وهبه الله تعالى للإنسان من عقل وعلم في منفعة البشرية. القتل للرحمة. قدم الدكتور محمد عبد الجواد محمد بحثا حول الموضوع وقال: وفي الوقت الحاضر يتم في الغرب قتل المرضى الميؤوس من شفائهم، وكذلك الأطفال المشوهين بواسطة طرق مختلفة، منها إعطاء المريض جرعة قاتلة من سم أو دواء أو منع الطعام عنه. وهذه القضية موضوع خلاف، وبخاصة عند القانونيين الذين يطالبون بإصدار تشريعات تعالج المشاكل التي تنشأ عن القتل للرحمة. وفي الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تثور هذه المشكلة إطلاقا، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يحرمان القتل ويسويان بين القتل العمد وما يسمى بالقتل للرحمة. الإنعاش الطبي. أجاز قرار مجمع الفقه الإسلامي في صفر سنة 740 للهجرة سحب الأجهزة الطبية بناء على الاعتراف بموت الدماغ كعلامة مؤكدة للموت، بدلا من نبض القلب والدورة الدموية والتنفس الذي يعمل بواسطة الآلة رغم موت الدماغ. انتهى الوجه الأول.